بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند علامة فعل الأمر بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان علامة الفعل الماضي. فقال المصنف رحمه الله: وعلامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما، أي لا بد من اجتماعهما، فلا يكفي ولا يغني أحدهما عن الآخر. وهذا مما ينفرد به فعل الأمر، ففعل الماضي يكفي فيه علامة واحدة، وفعل المضارع يكفي فيه علامة واحدة، وأما فعل الأمر فإنه لا بد فيه من اجتماع أمرين اثنين، أحدهما أن يدل على الطلب، يعني طلب فعل الشيء، مثلا تقول قم فهذا طلب القيام، وثاني أن يقبل ياء المخاطبة، يعني ياء المؤنث المخاطبة، مثلا تقول في قم قومي، فقولك في قم قومي هذا فعل أمر. لماذا؟ لوجود الأمرين، دل على طلب القيام وقبل الياء، كقوله تعالى: فكلي واشربي وقري، فكلي واشربي وقري عينا. هذه الأفعال الثلاثة كلي واشربي وقري نحكم عليها بأنها أفعال أمر. لماذا؟ لأنها قبلت الياء المؤنث المخاطبة، ولأنها دلت على طلب هذه الأمور الثلاثة. ومنه، أي ومما يدخل في فعل الأمر، هاتي، هات، هات، وإذا حركت وإذا وصلت تقول هاتي يا زيد، هاتي يا زيد الكتاب، هاتي يا زيد الكتاب. ومنه هاتي بكسر التاء، بكسر التاء، يعني لا تقول هات يا زيد، وإنما تقول هاتي يا زيد. وتعالى يا زيد بفتح اللام، خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال. الزمخشري يرى أن هاتي وتعالى اسم فعل أمر، وابن هشام يرى أنه فعل أمر. ولنا، قوله ولنا يعني ويدل لنا، ويدل لنا أي ودليلنا، وهذا يستعمله ابن قدام في المغني كثيرا وغيره من الفقهاء، أسلوب معروف يعني. قال: ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء، فإذا دل على الطلب وقبل الياء إذن هو فعل أمر. لماذا نقول إنه اسم فعل أمر كما يقول الزمخشري؟ وقد درسنا في قط الندى ما معنى اسم فعل أمر. تقول هاتي بكسر التاء، هذا في خطاب المؤنثة، وتعالي بفتح اللام، تقول تعالي يا هند، وهاتي يا هند الكتاب، فتلاحظ أنه قبل الياء ودل على الطلب. قال الشاعر: إذا قلت هاتي نوليني، تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. إذا قلت هاتي، هذا هو الشاهد، فأدخل عليها الياء ودلت على الطلب. وهذا البيت لامرؤ القيس، وهي رواية في البيت، يعني البيت هذا روي بعدة روايات، هذه إحدى الروايات. إذا قلت هاتي نوليني، النوال هو الأخذ والعطاء، تمايلت علي، أي المرأة، حال كونها هضيم الكشح، هضيم أي رقيق، الكشح هو الخصر، ريا يعني ممتلئ، المخلخل هو الساق. والعامة تقول تعالي بكسر اللام، وعليه قول بعض المحدثين. هنا ابن هشام ينبه على لحن في نظره، ينبه على لحن يقع فيه العامة، وهو أنهم يكسرون اللام فيقولون تعالي يا هند، والواجب أن يقولوا تعالي بفتح اللام يا هند. وعليه قول بعض المحدثين، المحدثين ويمكن أن تقرأ محدثين بفتح الدال وبكسر الدال. محدثين أي حدثوا بعد العرب، أي بعد العرب الذين احتجوا بكلامهم، ومحدثين أي الذين أحدثوا اللحن في كلام العرب، وهو يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكنه ضبط عندنا بالفتح، وهذا الأكثر، أن يقال المحدثين يعني حدثوا ووجدوا بعد العرب. وأما محدثين أي الذين أحدثوا اللحن في كلام العرب. والشعراء أربع طبقات: الطبقة الأولى الجاهلية كامرؤ القيس وطرف بن عبد ونحوهم، الطبقة الثانية المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية وصدر الإسلام، كحسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة. الثالث المتقدمون من أهل الإسلام، يعني أصحاب الصدر الأول كالفرزدق وجرير، فهم في حكم التابعين. هؤلاء آخر من يحتج بهم. الطبقة الرابعة وهم المحدثون، المحدثون المسلمون كالمتنبي وأبي تمام والبحتري، فهؤلاء لا يحتج بشعرهم. الطبقة الرابعة لا يحتج بشعرهم، وأما الذين احتجوا بشعرهم فهم الطبقات الثلاث الأولى: طبقة ابن القيس ومن معه، وطبقة المخضرمين كحسان بن ثابت ولبيد، وطبقة الصدر الأول من الإسلام كجرير والفرزدق. قال: وعليه قول بعض المحدثين: تعالي أقاسمك الهموم تعالي، يشير إلى قول الشاعر: أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. والبيت لأبي نواس، وقد ذكرنا قصته في شرح القطر. طيب، والصواب الفتح كما يقال اخشي وسعي يا هند، كما أنك تقول اخشي يا هند وسعي يا هند، تفتح العين وتفتح الشين، كذلك عليك أن تفتح اللام في قولك تعالي يا هند. فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت المخاطبة، إذا جاءتنا كلمة لا تدل، إذا جاءتنا كلمة لا تدل على الطلب لكنها في نفس الوقت تقبل الياء، فهذه ما حكمها؟ قال: نحو تقومين وتقعدين، فهذا نحكم عليه بأنه فعل مضارع. أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، العكس، نحو ماذا؟ نحو نزالي يا هندو، فهذه بمعنى انزلي، فهي تدل على طلب النزول، إذن هي تقبل الطلب، هي تدل على الطلب ولكنها لا تقبل الياء، لا تقبل الياء. قال: فهذا ما حكمه؟ قال: فليست بفعل أمر، فليست بفعل أمر. نعم. إذن القسمة ثلاثية: إن قبل الياء ودل على الطلب فهو ماذا؟ فعل أمر، كقومي وكلي واشربي وقري. إن قبل الياء ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، مثل تقومين وتقعدين. الثالث والأخير: إن دل على الطلب ولم يقبل الياء فهو اسم فعل أمر، مثل نزالي يا هندو، فهذا يدل على طلب النزول من هند ولكنه في نفس الوقت لا يقبل الياء. نعم. قال رحمه الله: وعلامة المضارع، فرغ من الماضي وفرغ من الأمر وانتقل الآن المضارع. وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم، كقولك لم يقم ولم يقعد، ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف أنأيت نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد، هذه أربعة مجموعة في قولك نأيت. لك أن تقول نأيت، ولك أن تقول أنيت، ولك أن تقول نأتي، المهم أن تحفظ هذه الأربعة. ويجب فتح هذه الأحرف، أي الأربعة التي تسمى بأحرف المضارعة، يجب أن تفتح. متى؟ إن كان الماضي غير الرباعي، إن كان الماضي غير الرباعي. فماذا يدخل في غير الرباعي؟ يدخل في غير الرباعي الثلاثي والخماسي والسداسي، هذا كله تفتح معه حرف المضارعة، سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها. نقص عنها يعني نقص عن الرباعي فكان ثلاثة، أو زاد عليها فصار رباعيا أو خماسيا، أو زاد عليها، نحو ينطلق، ينطلق هذا كم؟ خماسي، ينطلق هذا خماسي، ما حكم حرف المضارع معه؟ يفتح. ويستخرج هذا سداسي، تفتح حرف المضارع تقول يا يستخرج. طيب، ولم يمثل على الثلاثي هنا لكن مثل عليه فوق، مثل عليه في البداية، لم يقم ولم يقعد، فهذا قام يقوم. وقعد فهذا أصله ثلاثي، فتفتح حرف المضارعة، تقول يقم، لم يقم، يقعد، تفتح حرف المضارع. إذن حروف المضارعة حروف أنيت تفتح مع الثلاثي والرباعي، تفتح مع عفوا مع الثلاثي والخماسي والسداسي، الذي يضم مع الرباعي فقط. قال وضمها إن كان رباعيا، تضم حرف المضارع مع الرباعي مطلقا، مطلقا سواء كان كله أصولا أو واحد من أحرفه زائدا. هذه مصطلحات صرفية. قال سواء كان كله أصولا نحو دحرجة، دحرجة هذه كلها حروف أصول. ما معنى أصول؟ يعني حرف أصلي ليس فيه حرف زائد. دحرجة دال والحاء والراء والجيم هذه كلها حروف أصلية عند الصرفيين. طيب هذا يعني ليس محل شرحية الآن، يعرف في علم الصرف الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد. الخلاصة أن الحرف الأصلي لا يسقط مع التصريف، فتقول دحرج يدحرج، فتجد أن هذه الحروف في الأربعة الدال والحاء والراء والجيم موجودة في الماضي، موجودة في المضارع، موجودة في الأمر، موجودة في المصدر، لا تسقط مع التصريفات. أما الذي يسقط فهو الزائد. طيب فدحرج يدحرج هذا فعل رباعي مجرد. ما معنى مجرد؟ يعني ليس فيه حرف زائد، كله أصول. يقول ابن هشام لا يهمنا سواء كان كله أصولا أو كان فيه حرف واحد زائد، فهو في الحالين تضم حرف المضارعة. مثال المجرد يعني الذي كله أصول، دحرج يو دحرج فتضم حرف المضارعة. أو واحد من أحرفه زائدا نحو أجاب يجيب، فأجاب الهمزة هذه زائدة، الهمزة زائدة، والجيم والألف هذه المنقلبة، والباء هذه ثلاثة كلها أصلية. هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، في النهاية هو رباعي أو لا رباعي، لا يهمنا سواء كان فيه حرف زائد أو كانت كل الحروف التي فيه أصلية، هذا ليس بمؤثر ولا بمهم. فهو في الحالين ستضم حرف المضارعة، تقول أجاب يجيب، أكرم يكرم، أعلم يعلم، أفهم يفهم، وهكذا. وذلك لأن أجاب وزنه أفعل. ثم قال قاعدة وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير وأول تلك الأربعة همزة فاحكم بأنها زائدة. هذه قاعدة صرفية. متى تحكم على الهمزة بأنها زائدة؟ يقول ابن هشام كل كلمة وجدت أحرفها أربعة، لابد أولا أن يكون رباعية، أربعة لا غير يعني ليس خماسية ولا ثلاثية، وأول تلك الأربعة همزة، فالهمزة تكون في الأول والحروف البقية الثلاثة تكون بعده. فإذا جاءك بهذه الصورة مثل أجاب وأكرم فاحكم على هذه الهمزة بأنها زائدة قطعا. فهذا علم بالتتبع والاستقراء، أن كل همزة جاءت في أول الكلام في أول الكلمة وجاء بعدها ثلاث حروف أن هذه الهمزة دائما تكون زائدة، فاحكم بأنها زائدة. وأشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه القاعدة في الألفية بقوله وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. نعم. نحو أحمد، فالهمزة في أحمد زائدة أنه من الحمد. وإسبع، وإسبع همزة هذه زائدة، وإثمد، وهكذا. ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، لنفي المضارع نفي عكس الإثبات وقلبه ماضيا. ما معنى قلبه ماضيا؟ نحن دائما لما نعرب لم نقول حرف نفي وجزم وقلب. ماذا يعني النحويين؟ ماذا يعني النحويون حينما يقولون حرف قلب؟ قال ابن هشام تقول يقوم زيد، فيكون الفعل مرفوعا لخلوه عن الناصب والجازم ومحتملا للحال والاستقبال. يقوم هذا الفعل المضارع يحتمل أنه يقوم الآن ويحتمل أنه يقوم في المستقبل، محتمل الاثنين. فإذا دخلت عليه لم، ماذا فعلت لم؟ جزمته، هذا واحد، وقلبته إلى معنى المضي، قلبته إلى معنى المضي، ونضيف أيضا الثالث ونفت الفعل، فهي تنفي وتجزم وتقلب. قلبته إلى معنى المضي لأن صار المعنى لم يقم زيد. لم يقم زيد متى؟ يعني في الماضي، في الزمن الماضي، هذا معنى قولهم قلبته إلى الماضي. وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية لم يلد أي هو في محل رفع فاعل. وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل يعني ولم يولد هو، هو هذا في محل رفع ناب فاعل. ولا ضمير في الثالث، ما هو الثالث؟ ولم يكن، ولم يكن هذا، هذا ليس له ضمير. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى ضمير، رفع اسما ظاهرا. قال لأنه قد رفع الظاهر وهو أحد، فأحد المتأخر هذا، هذا اسم يكون، لأن كان يكون ترفع الاسم وتنصب الخبر، فيكون أين اسمها؟ أحد متأخر، فأحد اسم يكون مرفوع رفع الضمة، فإنه اسم يكون. وكفوا، كفوا خبرها منصوب على صفتها، كل ما في الأمر أن الخبر تقدم والاسم تأخر. وجوزوا أي وجوز بعض النحويين أن يكون حالا، أن تعرب كفوا تعربه حالا، على أنه في الأصل صفة لأحد، يعني كفوا كان في الأصل صفة لأحد والصفة تتأخر عن الموصوف، إذن أحد موصوف وكفوا هو الصفة، فيصبح التركيب على رأي هؤلاء كان هكذا: ولم يكن له أحد كفء، ولم يكن له أحد كفء، فتكون كفء صفة لإيش؟ صفة لأحد، وصفة المرفوع مرفوع. ثم ماذا حصل؟ قدم النعت على المنعوت، أي قدم كفوا الذي هو كفء قدم على المنعوت الذي هو أحد. وعندهم قاعدة أن المنعوت، أن النعت إذا تقدم على المنعوت صار حالا. إذا مرة أخرى، أصل التركيب عندهم: ولم يكن له كفوا أحد. أحد هذا نعت لأحد، عفوا، كفوا نعت لأحد، ونعت المرفوع مرفوع. ماذا حصل؟ قدموا كفوا، قدموا كفؤ، قدموه على أحد، فلما تقدم النعت على المنعوت صار حالا، فصار التركيب: ولم يكن له كفوا أحد. فكفؤا هذه الآن حال، وكانت في السابق عندهم نعتا. والقاعدة تقول، يقول ابن هشام: ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال. هذه قاعدة، النعت إذا تقدم على المنعوت صار حالا. شاهده في كلام العرب كقوله، وهو كثير عزة: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. وهذا البيت شرحناه في القطر. والشاهد هنا لمية، وهو اسم امرأة، موحشة من الإحاش، الطلل ما تبقى من الآثار، نعم، يلوح كأنه خلل، وهو بطانة شبيهة أجفان السيف من الزينة يعني. لمية موحشا طلل، قال ابن هشام أصله لمية طلل موحش، لمية طلل موحش، فموحش نعت لطلل، ونعت المرفوع مرفوع. ماذا حصل؟ قدم الشاعر موحش الذي هو النعت، قدمه على المنعوت، فصار موحشا طلل، مثل كفؤا أحد بالضبط. طيب، على عند هؤلاء، عند هؤلاء أي أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا إن كفؤا حال، طيب نقول لهم: أين الخبر إذن؟ أين خبركم؟ أين خبر يكن؟ قالوا: وعلى هذا فالخبر الجار والمجرور، الجار والمجرور الذي هو قوله له، ولم يكن له، له يكون هذا هو الخبر. أما عند الرأي الأول لا يكون له هو الخبر، وإنما يكون متعلقا فقط بالفعل. والظاهر الأول، الظاهر الإعراب الأول، أن نجعل كفوا خبر، خبر ليكن، وعليه العمل، أي عليه العمل عند المعلمين. هذه جميلة، هذه عليه العمل، لأن هذه الكلمة يعني لا تقال إلا في الفقه، يعني تقال، يعني يقولها مثلا الفقهاء، يقولون هذا الرأي هو الصواب مثلا، وعليه العمل، عليه العمل عند الناس. على كل حال، وعليه العمل، ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها. في الآية دليل وفائدة على جواز الفصل بين كان ومعموليها. معمولا كان هو الاسم والخبر، فصل بين كان ومعموليها أي الاسم والخبر بمعمول معمولها. معمول معمولها هو له، لأن له هذا متعلق بكفوا، فكفوا عامل وله معمول لأنه متعلق به. فما الذي حصل؟ فصلنا بين كان ومعموليها بمعمول المعمول، هذا جائز، لأن في الآية كما ترى ولم يكن له كفوا أحد، وقعت له في الوسط بين العامل الذي هو يكن ومعموليه الذي هو كفوا وأحد، وقع بينهم، فيكن هو العامل وله هو معمول المعمول، وكفوا هو العامل في له، معمول معمول له، له هو معمول لمعمول الخبر لمعمول يكن، نعم، لأن له متعلق بكفوا، وكفوا ما هو؟ معمول ليكن، وأحد هذا المعمول الأول ليكن. فيريد أن يقول لك فيه فائدة على جواز أن توقع معمول يكن الذي هو معمول معمول توقعه في الوسط وتؤخر معمولي كان، بشرط، قال إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا كثير في النحو، يجتمعان هذان الاثنان الظرف والجار مجرور، يتساهل فيهما العلماء. نحو كان في الدار زيد جالسا، هذا مثل لم يكن له كفوا أحد. كان في الدار زيد جالسا وكان عندك عمرو جالسا، كان هذا هو العامل في الدار، هذا هو الجار مجرور. طيب هذا الجار مجرور يحتاج إلى عامل يتعلق به فهو معمول، طيب أين عامله؟ زيد جالسا، لا لا في الدار متعلق بماذا؟ جالسا، متعلق بجالسا، وجالسا هو عامل في الدار وفي نفس الوقت هو معمول لماذا؟ لكان. وزيد اسم كان فهو معمول له، وجالسا خبر لكان فهو معمول له. إذا ماذا حصل؟ وقع الجار والمجرور بين كان ومعموليها، هذا هو الشاهد، مثل ولم يكن له كفوا أحد. وإذا أردناه على ترتيب الآية سنقول هكذا: كان في الدار جالسا زيد، هذا سيشبه الآية بالضبط. وكان عندك عمرو جالسا، كان عندك هذا ظرف، وقد توسط بين كان ومعموليها وهو متعلق بخبر كان وهو جالسا، نعم. وهذا مما لا خلاف فيه، لا خلاف في جواز توسيط الظرف والجار مجرور بين كان ومعموليها. ثم قلت والحرف ما عدا ذلك كهل وفي ولم. وأقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل، وهو على ثلاثة أنواع: ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل، مثال دخولها على الاسم قوله تعالى فهل أنتم، أنتم اسم ضمير شاكرون، ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، أيضا هل أتاك حديث الغاشية. إذن هل تدخل على الاسم تدخل على الفعل. وما يختص بالأسماء كفي، في وباقي حروف الجر، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. الثالث وما يختص بالأفعال، يعني حروف لا تدخل إلا على الأفعال كلم وأخواتها، يعني حروف الجزم. وما يختص بالأفعال كلم، لم وباقي، ليس فقط لم بل كل أدوات الجزم، في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ثم أعلم، هذه فائدة تتعلق بالنفي، لأن نحن نعلم أن لم حرف نفي، لكن النفي أنواع، ثلاث أنواع، سيذكر الآن أن النفي، أن المنفي بلم ثلاث أنواع. ثم أعلم أن المنفي بها أي بلم تارة يكون انتفاؤه منقطعا، يعني كان الحدث منفيا ثم ثبت لم يستمر النفي، هذا النوع الأول. النوع الثاني وتارة يكون متصلا بالحال، هذا الثاني يعني بالحال أي إلى زمن التكلم. الثالث وتارة يكون مستمرا أبدا يعني لا ينقطع. هذه ثلاث أنواع للنفي. فالأول نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سواء قلنا إن المراد بالإنسان آدم عند بعض المفسرين أو المراد به جنس الإنسان. طيب أي ثم كان بعد ذلك، فالإنسان كان في وقت ما عدما لم يكن شيئا مذكورا، لكن هذا النفي لم يستمر ثم انقطع ووجد الإنسان في الحياة فانقطع النفي، فكأن المعنى الآية هكذا لم يكن شيئا مذكورا ثم كان، ثم كان شيئا مذكورا. هذا مثال الأول الذي أن يكون النفي انتفاؤه منقطعا. الثاني ولم أكن بدعائك رب شقيا، فهذا دعاء من نبي الله زكريا، فيقول أنا لم أكن في السابق شقيا بدعائك، وهذا أيضا مستمر إلى زمن التكلم، إلى الزمن الذي يدعوه فيه الله عز وجل، مستمر فيه عدم شقائه، ما زال يطمع في رحمة الله عز وجل. نعم يعني استمر عدم الشقاء في الزمن الماضي وإلى زمن تكلمه ودعائه بهذا الدعاء. والثالث نحو لم يلد ولم يولد، فهذا الله عز وجل لم يلد لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، فهذا نفي مستمر أبدي وهذا واضح. والثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا تنبيه، هذا تنبيه هو عبارة عن قاعدة صرفية، وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، كقولك في وعد يعد. أصل قولك وعد يعد أصله وعد يوعد، يوعد. فما الذي حصل؟ يوعد وقعت الواو بين عدوتيها كما يقول الصرفيون، بين عدوتيها. من هما عدوتا الواو؟ وقعت الواو بين ياء مفتوحة ياء يوعد، وبين الكسرة التي بعدها العين المكسورة. والقاعدة تقول الصرفية إذا وقعت الواو بين هاتين العدوتين أي بين الياء المفتوحة وبين الكسرة فإنه يجب عليك أن تحذف الواو. هذه قاعدة، يقول أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، أي حذفت الواو، كقولك في وعد يعد أصله يوعد فحذفنا الواو فصارت يعد. وفي وزن أصله يوزن حذفت الواو لوقوعها بين عدويتيها يزن. وبهذا أي بعلمك بهذه القاعدة تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد. ففي قولنا يلد وقعت بين عدوتيها أي صدقت عليها القاعدة، فلذلك حذفت الواو، ولم تحذف الواو في الكلمة الثانية وهي يولد لأنها لم تقع بين عدوتيها، وإنما وقعت بين ضمة وفتحة، قبلها ضمة وبعدها فتحة، والقاعدة تقول يجب أن تقع بين فتحة وكسرة، فلذلك لم تصدق عليها القاعدة فلم تحذف وثبتت. يعني ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود، كما قال مالك كلامنا لفظ مفيد. وأقول للكلام معنيان اصطلاحي ولغوي، فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد، وقد مضى تفسير القول، مضى معنى في أول الدرس، في أول الدرس مضى معنى ما معنى القول. وأما المفيد، ما معنى المفيد عند النحويين؟ فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه، نحو زيد قائم وقام أخوك، بخلاف نحو زيد لو قلت زيد وسكت هذا ليس بمفيد، ونحو غلام زيد لو قلت غلام زيد وسكت ما استفدت أنا شيئا، لأني لا أعلم ما الذي حصل لغلام زيد، لابد أن تكمل وتقول غلام زيد مجتهد هذا مفيد. ونحو غلام زيد ونحو الذي قام أبوه لو قلت الذي قام أبوه وسكت هذا ليس بمفيد. فلا يسمى شيء من هذا مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلاما. وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور، يطلق على ثلاثة أمور. هذه المباحث الثلاثة كلها مباحث لغوية لا علاقة لها بعلم النحو، وإنما ذكرها من باب الفائدة. وابن هشام كما قلت لك سابقا يحرص على إكثار الفوائد في شتى المجالات والفنون. وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور، أحدها الحدث، يطلق الكلام على الحدث الذي هو التكليم، التكليم نفسه. تقول أعجبني كلامك زيدا، يعني لو افترضنا مثلا أنت أعجبك كلامه، يعني ليس ليس ليس ليس الكلمات التي قالها وإنما حدث الكلام. يعني لو افترضنا مثلا أنك كنت هاجرا لزيد مثلا، لو كنت هاجرا له مقاطعا له ثم كلمته فأقول لك أعجبني كلامك زيدا، يعني أعجبني هذا الحدث أنك تكلمت معه، ليس إعجابي بالكلمات التي أنت قلتها وإنما بالحدث نفسه. تقول أعجبني كلامك زيدا، أعجب فعل ماضي نون وقاية والياء مفعول، كلام فاعل وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، وزيدا مفعول كلام لأن المصدر يعمل عمل فعله. أي تكليمك إياه، وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال. وقد تقدم معنا في قطر ندى أن المصدر يعمل عمل الفعل بسبع أو ثمان شروط درسناها هناك، وعرفنا أنه يعمل عمل الفعل كما في هذا المثال. وكقوله، وهذا البيت لا يعرف قائله، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. والبيت واضح معناه. الشاهد قوله كلامك هندا، أي أنه هو يقول أن الشفاء يحصل له بهذا الحدث، أي مجرد كلامه مع هند بغض النظر عن الكلام الذي يقوله. كلامك هندا أي تكليمك هندا. قال ابن هشام أي تكليمك هندا، فكلامك مبتدأ ومضاف إليه، أي هو مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل، وهندا مفعول، مفعول المصدر. وقوله وهي مصغية جملة اسمية في موضع نصب على الحال، يعني هي مبتدأ ومصغية خبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال، والواو هذه تسمى بواو الحال. قوله يشفيك هذه الجملة الفعلية، قال جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر، خبر لمن؟ للمبتدأ الذي هو كلامك. والثاني أي المعنى اللغوي الثاني للكلام ما في النفس. وهذا طبعا هذا كلام المتكلمين، هذا مذهب المتكلمين ولا شاعرة، وهذا ليس بصحيح طبعا، ليس بصحيح. على كل حال يقول والثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد زيد ونحو ذلك. يقوم في نفسك هذا المعنى فقط في صدرك، يقوم معنى قام زيد وقعد زيد أو قام عم زيد وقعد عم، دون أن تتكلم أنت به، دون أن تتكلم به. هذا المعنى الذي يجول في صدرك هذا المعنى يقال له كلام، الذي يسمى بكلام النفسي أو النفساني يسمونه كلاما، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما. هذا يعني عجيب، يعني هذا منسجم مع مذهب الأشاعرة، وعند أهل السنة هذا ليس صحيح. هم طبعا رتبوا عليه يعني ما يتعلق بكلام الله عز وجل. طيب قال الأخطل لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت وإن قيل إنه للأخطل كما قال المصنف، لكن يقول محي الدين ذكر قوم أنهما لا يوجدان في ديوان شعره، وقد بحثت ديوان شعر الأخطل فلم أجدهما فيه، ووجدتهما في زياداته نقلا عن مثل هذا الكتاب. والأخطل هو غياث بن غوث بن الصلت، وهو من شعراء بني أمية، وكان شاعرا نصرانيا، وهو أحد الثلاثة الذين يعني هم إليهم النهاية في الشعر في الصدر الأول من الإسلام، الأخطل وجرير والفلسطق. نعم. الشاهد قوله ماذا؟ إن الكلام لفي الفؤاد أي في القلب، فأطلق على الكلام الذي يكون في خيالك في النفس دون أن تتلفظ به سماه كلاما. هذا هو الشاهد. والثالث ما تحصل به الفائدة يسمى كلاما، وهذا هو المعروف عند العرب، وهذا الذي يعني هذا هو المشهور، وهذا الذي يذكر في كثير من المصنفات، أن الكلام عند اللغويين هو ما تحصل به الفائدة مطلقا، سواء كان لفظا، أي سواء حصلت الفائدة باللفظ أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال. هذه أربع أمور سيمثل عليها. الكلام عند العرب قد يكون باللفظ، وقد يكون بالخط، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بلسان الحال. هذه الأربعة تسمى عند العرب كلاما. لماذا؟ لأن هذه الأربعة تفيد، تحصل بها فائدة. نعم. والدليل على ذلك في الخط قول العرب، الآن سيبدأ يمثل على الأربعة. بدأ بالأول، بدأ بالخط. أما اللفظ فلا يحتاج إلى تمثيل، يعني واضح، تقول زيد قائم، هذا كلام لأنه حصلت به فائدة باللفظ. والدليل على ذلك في الخط قول العرب، القلم أحد اللسانين. القلم يعني الكتابة، سموه أحد اللسانين، يعني يقصدون باللسانين أن يعني يشبهون القلم باللسان. فكما أنك توصل الفائدة باللفظ باللسان، كذلك القلم لسان. فقول العرب هذا يدل على أن القلم تحصل، يعني الكتابة تحصل به الفائدة، كما تحصل الفائدة بالألفاظ التي تحصل باللسان. والدليل على ذلك في الخط قول العرب، القلم أحد اللسانين، وتسميته ما بين دفتي المصحف كلام الله. العرب سمت الكلام، سمت الألفاظ والكتابة والخطوط الموجودة في المصحف، سمته كلام الله. فدل هذا على أن الكتابة تسمى لغة كلام. إذن ذكر على هذا دليلين، قول العرب القلم أحد اللسانين، والدليل الثاني أنهم يسمون الخطوط الموجودة في المصحف يسمونه كلاما، مع أنه ليس فيه تلفظ وإنه مجرد كتابة. والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى، آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. إلا رمزا يعني إلا إشارة، فاستثنى الرمز من الكلام، والأصل في الاستثناء الاتصال. يعني إيش؟ يعني لما قال زكريا، لما قال الله عز وجل زكريا، آيتك ألا تكلم الناس، لا تكلمهم، أنت مطلوب منك أنك لا تتكلم إلا بالإشارة. لما استثنى الإشارة، الاستثناء معيار العموم كما يقول الأصوليون، الاستثناء معيار العموم، فهذا دليل على أن الإشارة من جنس ماذا؟ من جنس الكلام. ولا يقول أن قائل إن هذا اتصال، إن هذا استثناء منقطع، وأنه من باب قولهم قام القوم إلا حمارا. نقول لا، يقول ابن هشام، والأصل في الاستثناء الاتصال، يريد أن يرد على من قد يتوهم إن إلا هنا استثناء منقطع. واضح؟ فهو استثناء متصل، وهذا دليل على أن الإشارة من جنس الكلام، ولو لم تكن الإشارة من جنس الكلام لما استثناها. وأما قوله، قول الشاعر، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فإيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هذا البيت، هذه الأبيات لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. أشارت يعني المرأة بطرف العين خيفة أهلها، خيفة هذا مفعول لأجله، أي خائفة من أهلها كي لا يروها، وهي تشير بطرف عينها إلى المحبوب. إشارة محزون، إشارة هذا مفعول مطلق مبين لنوع الإشارة أنها إشارة محزون. ولم تتكلم، ما معنى لم تتكلم؟ يعني لم تتلفظ. طيب، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. إذن هي قالت أم لم تقل؟ في الأول قال لم تقل، ثم قال قالت، وهذا ليس في تناقض حقيقي، هو واضح، لكن هم يريدون التدقيق يعني. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. قال ابن هشام، فإنما نفى الكلام اللفظي، يعني في قوله ولم تتكلم، لا مطلق الكلام، أي ليس جميع أنواع الكلام الأربعة التي تقدمت. ولو أراد بقوله ولم تتكلم نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام، والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي. إذن باختصار مع هذا، مع أنه لم يوضحه هو واضح، هو يقصد أن الشاعر لما قال لم تتكلم يعني لم تتلفظ، وحينما قال في البيت الذي بعده أن المرأة قالت مرحبا يقصد أنها قالت بالإشارة وليست باللفظ، وهذا واضح. والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول نصيب ابن رباح الأموي بالولاء، كان مولى عبد العزيز مروان وشاعرا فصيحا، يمدح فيها سليمان بن عبد الملك يقول، وهو من أجمل ما قيل في المدح، قال: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. عاجوا يعني مالوا، أثنوا، الثناء معروف الذكر بالخير، أثنوا عليك يعني يا سليمان بن عبد الملك أثنوا عليك بالذي أنت أهله، ولو سكتوا، لو كان هؤلاء المحتاجون سكتوا ولم يثنوا عليك أثنت عليك من؟ أثنت عليك الحقائب، جمع حقيبة، وهي وعاء يجعل فيه المسافر متاعه. هذا تصوير جميل يعني يقول إن المحتاجين أو المسافرين حينما يأتون إليك وتكون حقائبهم فارغة، فيأتون عندك ومن جودك وكرمك تملأها لهم أموالا وخيرا، طيب، فينصرفون وقد لهجوا بالثناء والذكر الحسن لك ويدعون لك. ولو فرضنا أنهم سكتوا ولم يثنوا عليك، ما الذي سيثني عليه؟ ستثني عليه الحقائب. طيب الحقائب هل تتكلم؟ لا تتكلم، لا تتكلم بمعنى أنها لا تتلفظ، ولكنها تتكلم بلسان الحال. فلسان حالها يقول، لسان حالها يقول: إنك جواد وإنك كريم وإنك أعطيتنا كثيرا. ثم مثل بمثال آخر للسان الحال بقوله تعالى: قالت أتينا طائعين، لكن هذا فيه مبحث فنرجئه إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.